حال جماعي، والمقصود بالجماع هنا يعني التقاء، يعني دخول الذكر في الفرج. ولو كان مجامعا عند طلوع الفجر، هو في الليل مباح له ان يفعل هذا، فأذن للفجر، سمع أذان الفجر، أو تأكد أن الآن دخل وقت الفجر، ماذا سيحدث؟ لو بقي في هذا الوضع أفطر، لو نزع حالا صح صومه حتى ولو أنزل بسبب هذا النزع، لأنه لم يرتكب منهيا عنه، هو كان قبل هذه اللحظة بيفعل مباحا، فلما نزع لا زال مرتكبا للمأمور به، وهو أنه لم يخالف الصوم، فهو مأمور بأن يفعل كل ما لا يخالف الصوم، أو كل ما يكره على الصوم، فنزعه مأمور به. فلو كان نزعه هذا سيترتب عليه إنزال لا يضر، لأنه لم يفعل المنهي عنه، بل فعل بالعكس المأمور به، وهو النزع. وذلك قال: فنزع حالا صح صومه وإن أنزل. والعلة قال: لتولده من المباشرة المباحة التي كانت قبل الفجر. طيب، وإن بقي على هذا الوضع، قال: وإن لم ينزع حالا لم يصح صومه، لأنه يصدق عليه أنه مباش، أنه مجامع، وأنه غير ممسك عن الجماع. قال: وإن لم ينزع حالا لم يصح صومه، وإن لم يعلم بطلوع الفجر إلا بعد المكس. يعني لو اتضح له بعد 5 دقائق مثلا، أو بعد دقيقة، أو بعد نصف ساعة، أنه كان مجامعا حين طلع الفجر، هنا لم يتعمد المخالفة، لكنه كما لو أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، حكم أنه يقضي، لو أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فاتضح له أنه أكل بعد الفجر، لا يأثم، لكن عليه القضاء وجوبا. كذلك هنا جامع ضامن بقاء الليل، لم يعلم بطلوع الفجر إلا بعد المكس، نزع حالا أو لم ينزع حالا فبطل صومه ويجب القضاء. قال: ولو نزع حين علم، حتى لو نزع حين علم أيضا خلاص بطل صومه، لأنه حصل منه جماع ومن مبطلات الصيام بعد طلوع الفجر، ولا عبرة ليقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين، هو كان يظن أن الليل باق، فاتضح له خطأه في ظنه، فلا إثم عليه، لكنه يجب عليه القضاء. قال: ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج، برضو فرع في غاية اللطافة، ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لن نزع، امتنع الإيلاج، صار في غاية الدقة واللطافة، وهو طبعا لا يكاد يتصور، يعني لكنه يعبر عن فقه، كيف يفكر الفقيه. لو ظننا هذا يعني ليس ممنوعا عقلا، بالعكس هو جائز عقلا، لكنه مش عملي يعني، لكن هو جائز عقلا. لو معانا ستوب ووتش مثلا، ونحن نعلم أن الفجر بقي عليه ثوان معينة لا تسمح إلا بالإيلاج فقط، لا تسمح بالإيلاج ثم النزع. الآن أنا مباح لي أن ألج، لكن مش مباح لي أن أبقى حال طلوع الفجر وأنا في هذا الوضع. الفرع الأول قال: لو طلع عليه الفجر وهو في حالة الإيلاج، له أن ينزع حتى لو أنزل ولا يطلب صلاة. لكن الآن هو يعلم يقينا أنه لو أولج لطلع عليه الفجر وهو في حالة الإيلاج قبل أن ينزع. فهنا حينئذ القول المعتمد أنه لا يجوز له هذا الإيلاج الذي كان مباحا، لا يجوز له، لأنه سيترتب عليه ممنوع، وهو أنه يكون حالة الفجر مولجا. فرع مرة أخرى: ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لن نزع، امتنع الإيلاج، لأنه ما أدى إلى ممنوع، ومقدمة الواجب واجبة، ومقدمة الحرام حرام، هذا يعبر عن كتب الأصول هكذا، مقدمة الواجب واجب، وهنا يجب عليه ألا يكون مولجا ساعة الفجر، يجب عليه ألا يكون مولجا ساعة الفجر. هذا الإيلاج الذي قبل الفجر هذه المدة الوجيزة سيترتب عليه أن يكون مولجا عند طلوع الفجر، ممنوع. يبقى الإيلاج الذي هو مباح أنه قبل الفجر ممنوع لأنه سيترتب عليه ممنوع، وهو كونه مولدا ساعة طلوع الفجر، ولا يستطيع أن ينزع قبل ذلك، فهذا ممنوع. هي مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. وقيل قول ضعيف يجوز، يجوز له أن يوجد أنه كتب مباحا ويجب عليه النذر حالا. قيل يجوز، ده قول ضعيف، ويجب عليه النذر حالا، يبقى يعامله على الوضع الحالي، الوضع الحالي مباح، ارتكب المباح ثم انزع فورا حتى ولو طلع عليك الفجر. في سؤال يا محمد سعيد؟ نتكلم على ايه؟ مش مكسر ولا حاجة، ده هو بيقول لي لو سيبقى من الوقت من الليل وقت يسعى الإلاج للنزع فحيولد، والآن لسه الفجر لم يقوم، أذن الفجر فنزع حال، وده هو نفس الفرع الأول، هو نفس الفرع، هو عين الفرع الأول مع فرق وحيد. يعني في الفرع الأول فرق جوهري، الفرع الأول فوجئ بطلوع الفجر، لكن الفرع الثاني ده هو يعلم أنه سيطلع عليه الفجر حال كونه بوجوده، فلذلك القول المعتمد أنه لا يجوز له أن يفعل هذا المباح الذي في أوله مباح والذي سينتج غير المباح، فرق جوهري واضح. الحمد لله انتهينا من هذه الفروع التي جئنا من أجلها مبكرة حتى أن يأتي الأخوات. طيب، قوله تعمد القيء، تعمد القيء الثالث أو الرابع، تعمد القيء. قال الشارح المصنف والشارح رحمه الله: والرابع تعمد القيء، غلبه القيء لم يبطل صومه. قال المحشي رحمه الله: قوله تعمد القيء أي من حيث الإمساك عنه كما تقدم في سابقه. أيضا يبقى الفرض والركن ليس هو القيء، تعمد القيء، وإنما الإمساك عن تعمد القيء. فإن تعمده بطل صومه، إن تعمد القيء بطل صومه، وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى جوفه. يعني العبرة ليس برجوع شيء إلى جوفه، بحيث نحن نقول طيب خلينا هتعمد القيء وأنا متأكد أنه لن يرجع شيء إلى جوفه، لا، هو العبرة مش بالرجوع، العبرة بالقيء، بتعمد القيء، رجع أو لم يرجع. أنا فعلا أتصور أنك يمكن أن تتقيأ عمدا ولا يرجع شيء إلى جوفك، كأن تقيأت منكسا، منكسا يعني الرأس تحت والرجل، كأن أو قال له كأن تقيأ منكسا، فعلا هذه لا يتصور أن يعود الطعام أو الشراب إلى الجوف مرة أخرى لأنه منكس يعود بالذات، لكن تعمد القيء في ذاته مفطر كالنوم. النوم يا ترى هو مفطر يعني مسبب للحدث بنفسه ولا بما يخرج؟ بعضهم قد هو بنفسه. المذهب لا، المذهب عليه مذهب هنا غير المسألة دي، المذهب هنا إن النوم ليس مبطلا للطهارة في ذاته، ليس محدثا في ذاته، بل هو مظنة الحدث. النوم ليس حدثا في ذاته، بدليل أنه لو نام مذكرا مقعده من الأرض لم يفقد وضوءه أو لم تفقد طهارته، لكنه مظنة الحدث، فأنزلوا المظنة منزلة المئنة، أنزلوا المظنة منزلة المئنة، المظنة يعني الظن، استماع، المئنة يعني التحقيق، لأنه مأخوذة من إن تفيد التحقيق، فأنزلوا المظنة منزلة المئنة، فقالوا النوم على غير هيئة المتمكن مظنة الحدث، والمظنة تنزل منزلة المئنة. في هذا الموضوع لخطورة الأمر و في الصلاة يعني، يبطل طهارته بالنوم الذي لم يمكن مقاله معه. لكن هنا لا، هنا في فرق، أن القيء العمد في ذاته مفت، وإن لم يرجع شيء إلى جوفه. العبرة ليس برجوع الشيء، وإنما العبرة بنفسي وعين القيء وتعمد الله. ما هو ما ظن غالبا وهذا شيء خطير. الذمة مشغولة بيقين، ذمتي مشغولة بيقين بالصلاة، فهل أصلي بطهارة مشكوك فيها ولا أتوضأ؟ خاصة أن الوضوء ليس صعبا ولا عسيرا ولا مكلفا ولا شيء، وفي حالة عدم القدرة على الوضوء أتيمم. الوضوء العقل النوم فيه وظن غالبا لحلس المفتر. ينام وهو ممكن مقاعدة من الأرض، هيبقى ممكن مقاعدة من الأرض. لو تحول عن هذا سيتحول إلى على طول، هيصحى يلاقي نفسه نايم على الأرض راكدا. ونادرا ما يحدث بقى إن هو يعني مقاعده يعني تتراخى ثم يعود مرة أخرى يمكن، شيء نادر ونادر لحكمه. يعني لا أظن، أنا لم أره في نفسي ولم أره في غيري، لكن لو حصل سيكون نادرا لا حكم. نعود إلى الصيام. قال: تعمد القيد أي من حيث الإمساك عنه كما تقدم في سابقه، فإن تعمده بطل صومه، وإن تيقن أنه لم يرجع من شيء إلى جوفه، كأن تقيأ من الكسل. والكسل التمثيل، لأنه تيقن قد يكون بإخبار معصوم. أخبرني معصوم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أخبرني عندما ينزل أني لم يرجع جوفي شيء. فالتيقن قد يكون بأنه تقيأ عامدا، حالة تنكيف، يعني رأسه تحت رجله تقيأ عامدا خلاص لا يرجع شيء إلا جوفي. أو أخبرني معصوم حتى تعمدت القي وأنا في وضع طبيعي، ولكن أخبرني معصوم وهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل، أخبرني وهو معصوم، يعني لا يخبر عن ظن، لا ده عن وحي، لأنه نبي ورسول يوحى إليه. فأخبرني أن لم يرجع إلى جوف شيء، يبطل صومي لأني تعمدت القي، والعبرة بذلك لا برجوع الشيء إلى جوف. قال: ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا. يبقى نفس الأشياء الثلاثة الذهبية: العمدية والعلم والاختيار. والعلم خلافه الجهل، اللي هو يكون فيه غير معذور، أما لو كان جاهلا معذورا فلا يضر. قال: وخرج بالتعمد ما لو كان ناسيا، يبقى مقابل العامل الناس فلا يفسد. وكذا لو كان جاهلا معذورا، اللي هو مقابل إيه؟ العامد، العالم. جاهل معذور مقابل العالم، جاهل معذور مقابل العالم. بأن كان معذورا كيف؟ بأن كان قريب عهد للإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. فإن كان غير معذور أفطر، ولو كان مكرها لم يفطر، وهو مقابل المختار، وهو الذي يظهر تفريع الشارح عليه بقوله: فلو غلبه القيء لم يبطل صومه، لأن ذلك كالإكراه. العمد مقابله النسيان. لكن هل المكره على القيء يبطل صومه؟ الظاهر كذلك. وقال: وهو الذي يظهر تفريع الشارح عليه بقوله: فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. غلبه زرعه، لو في الحديث الصحيح الحديثي، فلو زرعه القيء لا يبطل الصوم، فده مكره، يعني مغلوب على أمره، لأن ذلك كالإكراه. ومحل عدم بطلان صومه ما لم يعد شيء من القيء إلى جوفه باختياره، فإنه يبطل حينئذ. يعني هذا المزروع بالقيء، هذا المكره على القيء، أكرهه بأن وضع السيف على رأسه أو على رقبته وقال له: إن لم تتقيأ الآن سأقطع رقبتك أو سأقتلك. طيب، هيتعمده القيء وإلى الآن لا شيء عليه، والشريعة تقول له حتى لو أفطرت، لو تعمدت القيء في هذه الحالة صيامك صحيح، إلا لو تعمدت أن تبتلع شيئا مما أنزلته. أو مما خرج من جوفه. كذلك من زرعه القيء يعني غلب على نفسه وجاشت نفسه بما في بطنه، هذا مزروع يعني كأنه مكره أيضا، فهذا لا يطل به الصوم إلا باستثناء ما لو عاد فأكل شيئا مما وصل إلى فمه أرجعه أو شربه أو أخذه مرة أخرى، فهذا أختار ذلك. عندكم حل في المراوح؟ باب مغلق، من الذي يفتحه؟ الأخوات؟ كيف فتح أمس؟ طيب في سؤال إلى هنا؟ لا مريض، مريض إذا أراد أن يتقي، ممكن مريض يتحمل على نفسه ولا يتقي، لكن إذا أراد أن يتقي خلاص يبقى كأنه تناول الدواء، هو يجوز له أن يتناول الدواء من أجل مرضه. ماشي ازاي بس؟ ليه يدخل؟ ليه؟ لماذا يدخل؟ ازاي مش متعمد؟ متعمد ومختار. متعمد ده مقابله الناس، هو ناسي ولا مش ناسي؟ مش ناسي. طيب والمختار، هو مختار ولا مش مختار؟ الظاهر والباطن مختار. ليه في الظاهر وفي الباطن ايضا مختار؟ لم يجبره. كلمة اجبره دي معناها ايه؟ ما تبلاش الاصطلاح العامي ده بتاعت العوام، احنا دلوقتي انت طالب علم. اجبره اكرهه ده اصطلاح عند الفقهاء، معناه انه لو لم يفعل مات او فسد شيء من اعضائه، ان هو اصلا عنده رخصة. يعني انت عايز حضرتك بعد الشر، لما سيادتك بعد الشر تمرض في رمضان ومطلوب منك انك تاخذ الدواء، ذهبت الى الطبيب فقال لك خذ في النهار دواء كذا كذا بالفم، فتروح انت واخذ الدواء وتقول ان انا صايم وتقول انا مكره؟ طب هو نفس الشيء. ايه الفرق بين القيء وبين اخذ الدواء؟ تعمد القيء كتعمد الاكل، كلاهما مبطن للصيام، فهو مريض ويريد ان يقيء ليشفى او يعالج نفسه بالقيء، او يريد ان ياخذ دواء ان يشفى، خلاص ما ياخذ بالرخص. نعم، ما الفرق بين ايه؟ الحكمة النص، النص. ما الحكمة ان تعمد الجماع يبطل الصيام؟ لماذا لم يكن الصيام مقصورا على الامساك عن الاكل والشرب فقط؟ ليه الجماع كمان؟ تبع للنصوص. شهوة، كل دي شهوات، القيء شهوة والأكل شهوة والشرب شهوة والجماع شهوة، شهوة القيء شهوة، فأنت لا تدركها لأنك تعيش في مكان ليس متعودا على هذا، لكن هذا جزء من حياة الناس في البادية، يعني بدون جزء من حياتهم ان هم يصححون أبدانهم بهذا، بالحجامة بالقيء بكذا، هذا نوع من أنواع وله شهوة في الجسم يفرغ بدنه من هذه الأشياء كل مدة فيحصل له راحة، هذا يسعده ويرضيه ظاهرا وباطنا، يعني يصح بدنه ويرضي نفسه. وصلنا إلى إيه؟ فلو غلبه القيء لم يبطل صومه. ليه؟ لأن ذلك كالإكراه، ومحل عدم بطلان صومه في حالة الغلبة يعني ما لم يعد شيء من القيء إلى جوفه باختياره، فإنه يعني إذا عاد شيء باختياره فإنه يبطل حينئذ. الدليل على ذلك إيه؟ قال والأصل أي الدليل في ذلك خبر ابن حبان وغيره، من زرعه يعني غلبه القيء أو قال أي غلبه. طبعا ده مش من الحديث، أي غلبه ليس من الحديث، وإنما هو إدراج من الراوي أو شرح من الشيخ نفس البيجوري. من زرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني تعمد فليقضي. قال شيء مهم، وكالقيء التجشؤ، التجشؤ يعني إخراج الغازات والأبخرة التي في الجوف، القيء إخراج الشراب أو الطعام الذي في الجوف، التجشؤ إخراج الغازات التي في الجوف، أيضا لها نفس الحكم، تعمده بحيث أنه يخرج يعني يخرج شيء من الطعام ثم يبتلع مرة أخرى يسبب الإيه الإفطار. وقال قيء التجشؤ، فإن تعمده فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر أفطر حتى ولو يبتلع ولم تعمد، وإن غلبه فلا، يعني مش لازم يبتلع كمان، ده مجرد ان هو يتعمد التجشؤ، يتعمد التجشؤ يعني اخراج الغازات من البطن، اذا ترتب على ذلك خروج شيء من الطعام او شراب يعني الى حد الظاهر، حد الظاهر هو حد الحاء، خلاف هل هو حد الحاء ولا حد الخاء، خلاف، والراجح انه حد الحاء، اذا وصل الطعام او الشراب الى حد الحاء نتيجة للتجشؤ المتعمد أفطر، وإلا فلا، يعني لو تجشأ ولم يخرج شيء إلى حد الظاهر لا يفطر. وده فرع دقيق ومجهول عند الكثير. إلى هنا في أي أسئلة؟ نعم. طب لو تجشأ متعمدا ولم يخرج منه، إيه رأيك؟ إخراج إيه؟ تجشؤ معناه إخراج الغازات، فضلات إيه بقى؟ يبقى ساعات أو تقول لابد، كلامك متناقض. ده هو بيسألني سؤال غاية في الغلافة، لأن لسه مجاوب عليه حالا، مش أنا جاوبت حالا قلت كده؟ ده لسه حالا مجاوب، أنا أصل هو إيه؟ طب ما أنا جاوبت قلت. انا قلت انا جاوبت على السؤال ده حالا دلوقتي، قلت ان خرج شيء افطر ابتلعه او لا، وان لم يخرج شيء لا يضر، لانه لم يترتب عليه شيء خروج غازات، كما لو خرج عزك الله كما لو خرج ريح من الدبر، هو الريح من الدبر تفطر الصائم؟ لا، اخذت له بالحكم ليس يقتل صوم في عمله. لا هو لا يقتل الصوم إلا إذا خرج به طعام أو شراب إلى حد الظهر. طب سؤال إيه؟ إذا كان يعني يقتل الصوم إلى حد الظهر وما يعرفش، طيب ما يعرفش حد كم يقتل الصوم، طيب يبقى يقلد غير الشافعية، عايز يقلد الشافعية يبقى يصوم قدر الإمكان، إذا عايز يلتزم بالمذهب يصوم قدر يصوم يعني حتى يغلب على ظنه أنه توفى هذه الأيام. إحنا قلنا الجاهل المعذور هو من نشأ بين عن العلماء أو حديث عهد الإسلام، ودي مش معانا، هو بيتكلم على نفسي، بيتكلم انا ما انا بتحصل لي كتير، ما كنتش اعرف الحكم، الحكم جديد، وزي كده قلت ان هو غريب على الاذهان والاذان، بيتكلم علينا احنا، واحنا من الحمد لله نحن حديثي عهد الاسلام ونحن مش انا بين العلماء، بس احنا اللي مقصرنا في طلب العلم، فاما انت ان تسهل على نفسك بان تقلد غير الشافعيه، واما اذا اردت المذهب يبقى عليك بان تصوم اياما يغلب فيها او يغلب عليك فيها انك استوفيت ما حصل من افطار متعب او افطار او فساد الصوم. صلنا الى فين؟ عليكم السلام. جميل، الله ينور عليك، شكرينا خيرك سعيد. قوله والذي يفطر به الصائم في بعض النسخ. يبقى نقرأ في الهامش في الخارج. قال المصنف والشيخ رحمه الله والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجو المنفتح أو غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا مأمومة، والثالث الحقنة في أحد السبيلين وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين، حقنة في أحد السبيلين، والرابع القيء عمدا فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق، والخامس الوطء عمدا في الفرج فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق، والسادس الإنذار وهو خروج المني عن مباشرة، مش من مباشرة، عن مباشرة بلا جب، مش كده النسخة القديمة كده عن طيب عن مباشرة بلا جماع محرما بلا جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريه، فاحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا يفطر به جزما، والسابع إلى آخر العشرة الحيض والنفاس والجنون والردة، فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله، فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله. هذه عشرة أشياء نعيدها مرة أخرى سريعا قبل أن ندخل كلام المحشي. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى الرأس، والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، والثالث كذا. يبقى الشيخ لا تنسى أن ابن قاسم يشرح كلام أبي شجاع، وأبو شجاع في متنه قال الذي يفطر به الصائم عشرة أشياء وظل يعدد، لم يقل أحدها ثانيها ثالثها رابعها، ده مش من كلام الماتن، مش من كلام أبي شجاع، ده من كلام المحش الشارح ابن قاسم. الشارح ابن قاسم لما وجد أبا شجاع يقول عشرة أشياء بدأ يكيف هذه العشرة أو يعدد هذه العشرة بحسب ما رأى، فهو رأى أمامه تسعة أشياء فقط، رأى أمامه تسعة أشياء فقط، فحتى يوصلها إلى عشرة. وانت العامل ليه كده؟ ليه قاعد ورا العمود عامل كده؟ غريب جدا والله. حتى يوصلها إلى عشرة قال أولها وثانيها، يبقى قسم الأول إلى اثنين مع أن حق أن يكون واحدا، لأنه هو ما يدخل إلى الجوف سواء وصل من شيء مفتوح أصالة أو فتح عرضا، حاجة مفتوحة زي الفم والأنف، الأنف عند الشفاية لا، الفم والأذن، الأنف لا، العين لا، الفم والأنف والأذن والدبر والقبل هذا مفتوح أصالة، لو وصل منه شيء إلى الجوف أبطل، كذلك لو وصل إلى الجوف عن طريق شيء فتح عرضا، فتح عرضا يعني هو أصله مغلق كالرأس كده ولكن فتح بقى، أو كالبط مغلق أهو لكن واحد طعن ففتح هذا البطن، أو ضرب في رأسه بمأمومة، مأمومة يعني ما وصل إلى جمجمته إلى عظام رأسه، ثم وصل شيء من هذه الفتحة التي فتحت عرضا وصل إلى الجوف منها شيء، فالأصل أنه وصل في النهاية إلى الجوف سواء بمفتوح أصالة أو بمفتوح عرضا، فده شيء واحد. فجاهد ابن قاسم لما وجد أنها عشرة أشياء في كلام الماتن نص على أنها عشرة ولم يجد إلا تسعة، فقسم الأول اللي هو وصول شيء إلى الجوف إلى اثنين، زي قال أولها وثانيها ما وصل إلى الجوف إما أصالة وإما عرضا، شيء مثلا فتح في بطنه أو في رأسه عرضا ثم دخل منه شيء إلى الجوف. ربما لا يفعل في بطنه غير مختار سنة. احنا بنقول فتح شيء ثم دخل فيه. ايه والغير مختار؟ فتح فحصلت فتحة. هنا في فتحة اصلية، هو لما يكون في فتحة بفتر، لما يخش شيء هو اللي بفتر بيه، الفتحة نفسها ما بتفطرش، لكن دخول الشيء إلى الجاف هو اللي بيفطر. كذلك هنا أو هنا، لا قدر الله لو فتح شيء عرضا ثم دخل من هذه الفتحة بقى شيء إلى الجوف، هو ده اللي بيفطر، مش مجرد الفتحة اللي بيفطر. نقرأ كلام المحشي. قال: والذي يفطر به الصائم، وفي بعض النسخ والذي يبطل الصيام. وعلى كل فهو تصريح بمفهوم ما تقدم في كلامه، كالإمساك عن الأكل والشرب والجماع، مفهوم المخالفة لما قال إن فرائض أو أركان الصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، أو الأكل والشرب والجماع، مفهوم المخالفة أنه لو أكل أو أكل أو شرب أو جامع عامدا عالما مختارا بطل صومه. فإذا هذا كأنه مفهوم مخالفة مع توسع، مفهوم مخالفة لما سبق، مفهوم مخالفة للأركان أو الفرائض السابقة. فقال: وعلى كل، على كل، كل ده منون اسمه تنوين عوض، يعني على كل من النسختين، سواء النسخة اللي معانا ولا النسخة الثانية، على نسخة الذي يفطر به الصائم ولا نسخة الذي يبطل به الصيام، في النهاية هو مفهوم المخالفة للفرائض السابقة أو بعض الفرائض السابقة. وعلى كل، يعني على كل من النسختين، فهو تصريح بمفهوم ما تقدم في كلامه، كالإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى آخره، وهو تعمد القيء وما شابه. لماذا فعل هذا؟ قال: لزياد. لماذا؟ ما كان معروف من مفهوم المخالفة، لماذا لم يكتفي بهذا و نص على هذه المفطرات؟ قال: لزيادة الإيضاح للمبتدئ. طب ولماذا يزيد الإيضاح للمبتدئ؟ قال: الذي هو مقصود بهذا المد. لماذا يعني لم يكتفي بالمنتهي أو بالمتوسط؟ لماذا خاطب المبتدئ؟ قال: أن هذا المتن معمول لهذا المبتدئ، هذا المتن متن أبي شجاع معمول للمبتدئ، لم يكن معمولا مصنوعا أو مكتوبا من أجل المتوسطين ولا المنتهين، إنما هو مصنوع من أجل المبتدئين. قال: ويعتبر في غير نحو الحيض العمد والعلم والاختيار، باستثناء الحيض والنفاس، فبقية العشرة الذي يفطر الصائم منها هو ما كان عالما فيها عامدا مختارا. خلاص، سيذكر عشرة أشياء يفطر بها الصائم أو تفطر الصائمة. يشترط حتى يحصل هذا الفطر أن يكون الصائم أو الصائمة عامدا عالما مختارا فيها، إلا في استثناء الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس لا قبل للمرأة بها، هي مكرهة عليها، ومع ذلك رغم أنها مكرهة عليها وهي مجبلة وطبيعة، ومع ذلك لا يصح صومها مع الحيض والنفاس. وزي قال: ويعتبر في غير نحو الحيض، قال نحو الحيض اللي يخرج أيضا النفاس، ويعتبر في غير نحو الحيض العمد والعلم والاختيار. يبقى معنى كده يا شهرين ابن جعفر أن هذه الأشياء التسعة أو غير الحيض والنفاس يشترط حتى يترتب عليها الإفطار العمدية والعلمية والاختيار، العمدية والعلمية والاختيار. قال: فلا يبطل بذلك صوم الناس والجاهل المعذور والمكره، وأما الجاهل غير المعذور فهو كالعالم كما مر. حكم الأشياء أو الأدوية التي تؤخر الحيض، حكمها حكم ما لم تكن حائضا، هي لما تناولت هذه الأشياء صارت حائضا ولا ارتفع عنها الحيض؟ ارتفع عنها الحيض، خلاص. يبقى نتعامل مع الواقع، الواقع انها لا حيض عندها، فنعمل ايه؟ نقول لها انت حائض غصب عنك يعني؟ مباح ما لم يكن فيها اذى. عشرة أشياء ما يفطر به الصائم أو ما يفطر أو الذي يفطر الصيام، عشرة أشياء. طبعا هو مش العشرة بتبطل، يعني لو تناول العشرة هيبطل، لا هو واحد منها يبطل، يعني يكفي واحد منها ليبطل. نعم، أحد العشر. الله أكبر الله أكبر، أحد العشر فتح الله عليه. قال: جعل الشارح ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس شيئين. قال: لأجل ظهور كون المذكور في كلام المصنف عشرة أشياء، لأن المصنف نص على أنها عشرة، فلا بد أن يتعامل مع المكتوب ويفصله إلى عشرة. فلذلك قال: أحدها وثانيها ما وصل إلى آخر ما قال. والظاهر أن ذلك شيء واحد. إيه هو الشيء الواحد؟ وهو ما وصل إلى الجوف، سواء وصل من مفتوح أصالة أو عرضا. قال: لكنه نوعان، منفتح نوعان، اللي هو ايه؟ لكنه الضمير يعود على ايه؟ لكنه نوعان. نعم، ايه؟ الجوف. اه صح، لكنه الجوف نوعان، منفتح اصالة وغير منفتح اصالة، بل عرض بواسطة جرح. فأشار إلى الأول اللي هو المنفتح أصالة بقوله: إلى الجوف، بين قوسين إلى الجوف، أي المنفتح أصالة. وإلى الثاني اللي هو المنفتح عرضا بقوله: أو الرأس، بين قوسين أو الرأس، يعني غير المنفتح أصالة بل عرضا بواسطة جرح. فالرأس من جملة الجوف، إلا أنه جوف غير منفتح أصالة بل عرضا بواسطة جرح كمأمومة. والمأمومة هي الجرح الذي في الدماغ الذي يصل إلى الجمجمة، إلى عظام، إلى خريطة الرأس، تسمى خريطة الرأس. فالرأس من جملة الجوف، إلا أنه جوف غير منفتح أصالة بل عرضا بواسطة جرح كمأمومة. وعلى هذا جرى الشيخ الخطيب حيث قال: على هذا اللي هو إيه؟ على هذا أنهما شيء واحد، أن الجوف شيء واحد، ما كان مفتوحا أصالة وما كان مفتوحا عرضا هو في النهاية جوف. فالشيخ الخطيب بيشرح نفس المتن، جعلهما شيئا واحدا. طب والعاشر يا شيخ الخطيب؟ الشيخ الخطيب الظاهر ان الشيخ المتن نسي العاشر، او تركه لان فيه خلافا. المهم انه تعامل مع الجوف نوع واحد، على انه نوع واحد، فقال العاشر غير موجود. لماذا تركه الشيخ بقى؟ الله أعلم، تعمد أو نفي. قال: وعلى هذا، على هذا يعني على كون الجوف شيئا واحدا، جرى الشيخ الخطيب حيث قال، نص كلام بقى الشيخ الخطيب في الإقناع، حيث قال: ما الأول ما وصل إلى آخره، وصل الجوف وإلى الرأس. ثم قال بعد عد كلام المتن، بعد ما انتهى من كلام المتن في هذه التسعة أشياء، قال إيه الشيخ الخطيب؟ وسكت المصنف عن بيان العاشر، والظاهر أنه الولادة. الولادة عند المرأة تفطرها، فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق، وهو المعتمد، خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام، لوضوح الفرق بينهما. يعني الشيخ الخطيب يقول الأحسن أن نجعل الولادة منفصلة عن الاحتلام. الشيخ النووي في المجموع ألحقها بالاحتلام، الاحتلام يخرج فيه ماء من القبل، كذلك الولادة عبارة عن ماء منعقد، الجنين ده عبارة عن ذكر أو أنثى عبارة عن ماء منعقد، والاحتلام عبارة عن ماء غير منعقد. فماء منعقد ماء غير منعقد واحد، فكلام مين؟ مجموع الشيخ النووي في المجموع. الشيخ الخطيب بيقول لا، بينهما فرق، ده ماء منعقد ده ماء مش منعقد، فبينهما فرق، فالأحسن أن نجعلها منفصلة عن الاحتلام ويكون هو ده العاشر الذي تركه الشيخ، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف، هل هو ملحق بالاحتلام ولا ليس ملحقا به أو لنسيان يعني أو سهو. الشيخ الخطيب مصر أنه يتعامل مع الجوف على أنه شيء واحد من فتح أطالة أو من فتح عرضا، وأن العاشر قد نسي أو سهي عنه أو تركه عمدا لعلة ما. فقال لعل المصنف تركه لهذا الخلاف، هل هو ملحق بالاحتلام أو لا، أو لنسيان أو سهو. فما الفرق بين النسيان والسهو؟ بدون ايه؟ ايه؟ النسيان بدون قصد والسهو؟ نعم. صح، النسيان لا يتذكر صاحبه، إذا نسي شيئا لا يتذكره، إذا أردت أن تذكره يقول لك لا أذكرها أنا ناس، لكن الساهي هو من إذا ذكرته تذكر. صح، حصل كذا، أخذنا هذا في الدرس السابق فعلا، أنا كنت ساهيا لأني تذكرت الآن. صح، إجابة صحيحة تستحق عليها جائزة. لا يرحم الله رحمه. خب أشكر قصة وصلنا لإيه؟ أحدها وثانيها. قوله أحدها وثانيها أي أحد العشرة وثاني العشرة، فجعل ما وصل إلى الجوف المنفتح أصالة أحدها وهو أولها، وجعل ثانيها ما وصل إلى غير المنفتح أصالة بل عرضا بواسطة جرح كمأمومة. وقد علمت أن الظاهر جعلهما شيئا واحدا كما صنع الشيخ الخطيب. في أي سؤال إلى هنا؟ قوله ما وصل، لو رأيت كلام المتن يقول ما يفطر به الصائم عشرة أشياء، لو دخلت في كلام المتن فقط ما بين الأقوات، ما يفطر به الصائم عشرة أشياء ما هي يا أبا شجاع يا صاحب المتن؟ قال ما وصل إلى الجوف أو الرأس. ما وصل إلى الجوف أو الرأس، يعني نفس الشيء الواصل من أكل أو شرب ولو قليلا هو ده اللي بيفطر، ولا الوصول نفسه عملية الوصول اللي بيفطر هو اللقمة تمتمة الماء العصير تمرة هو ده اللي بيفطر، ولا الوصول وصول هذا الشيء إلى الجوف؟ فالصواب الوصول. إذن كلام المتن على حذف مضاف، ما وصل يعني وصول ما وصل، حذف مضاف وصول ما وصل، فده على حذف مضاف، وده يرتكب كثيرا في كلام العربي البليغ، والمتون قائمة على الاختصار. فإذا لابد أن تفهم أن الذي يفطر ليس العين، وإنما الذي يفطر هو وصول هذه العين. خلاص، ما وصل أي وصول ما وصل من عين، ما موصولة بمعنى الذي، وصول الذي، أو ما نكر موصوفة بمعنى شيء، وصول شيء أو وصول عين، كما يؤخذ من قول الشارح. والمراد أي قول الشارح، لماذا فهمت هذا، لماذا أتيت بكلمة وصول دي؟ قال كما يفهم من قول الشارح ابن قاسم، يعني اللي هو إيه بين قوتين، والمراد امساك الصائم عن وصول عين. يبقى الذي يفطر الصائم هو وصول عين مش نفس العين. طيب قال والمراد انتبه والمراد عين من اعيان الدنيا بخلاف عين من اعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم. والمراد عين عين يعني ما يؤكل او يشرب وعين مقصود به الجرم يعني ما له حيز بخلاف ما لو كان في الصورة الغازية فلا يفطر به الصائم. فالعين هو جرم او ما له حيز او الجوهر من مأكول او مشروب اما في الصورة الصلبة اللي هو المأكول واما في الصورة المائعة مشروب لا في الصورة البخارية او الغازية. بس اللي يفطر الصائم هي عين من اعيان الدنيا مأكول او مشروب من ما يؤكل من جنس ما يؤكل في الدنيا بحيث لو ان احد الاولياء في نهار رمضان مثلا اطعمه الله تعالى من طعام الجنة وهو في الدنيا الشيخ مثلا شهرير بن جعفر مثلا يعني مثلا مثلا يعني مش بعيد على الله يكون من أولياء الله قاعد في وسطينا كده وهو من أولياء الله الصالحين فأطعمه الله تعالى من طعام الجنة أو سقاه من شراب الجنة. شوف الشريط رافض هذا يرفض هذا نقول مثلا مثلا يعني الشريط ده هيقبل إن شاء الله. لو كان الشيخ شهريل بن جعفر من أولياء الله الصالحين وأطعمه الله تعالى أو سقاه من إيه من طعام أو شراب الجنة في نهار رمضان لا يفطر به شهرير بن جعفر لأنه ليس من أعيان الدنيا. فقال والمراد عين من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم فلا يفطر بها الصائم. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الصلاة ومد يده ليتناول شيئا من طعام الجنة من فاكهة الجنة. إذن ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى أن يطعم بعض الناس شيئا من هذا. طيب على كل حال قال ومن العين الدخان المشهور الدخان عفوا الدخان المشهور الدخان اللي هو بيشربه الناس والعياذ بالله. ومن العين احنا قلنا بقى اللي هو ايه يكون له حيز جرم جوهر ليس في الصورة البخارية بيقول لي الدخان اللي هو تنباكو يشربوه في الشيشة وفي السجاير بتاع الزمان ديت. قال ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالايه النسخة القديمة بالتتن من تاء وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم. في الحقيقة أنه هو تراه عبارة عن دخان لكنه يتكثف منه أشياء والدليل على ذلك لو يعني أنتم الحمد لله بريئون من هذا لكن لو نظرت في الشيشة التي يشربها شاربوها تجد أشياء سوداء مكثفة على أدوات الشيشة يعني على لا أدري ماذا يسمونها يعني الزجاجة والبوصة اسمها البوصة اللي والبوصة وهذه الأشياء اللي غير البوصة اللي هو الخرطوم ده لكن البوصة اللي هي الخشبة المهم هذه الأشياء يتكثف عليها سواد وهذا السواد يتكاثف ويزداد مع مرور الوقت هذا دليل على أن في جرم. فشربه لهذه او يعني دخول هذه الأبخرة في جوفه هي ليست أبخرة خالصة بل هي أبخرة مضمنة أجراما دقيقة مضمنة أجراما دقيقة وذلك هي أعيان. وذلك قال ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباكو فيفطر به الصائم. ليه؟ لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود كما قلنا في حالة الإيه والعياذ بالله الشيشة قال وخرج بالعين الريح والطعم فلا أثر لما يجده الشخص في فمه من ريح الطيب وطعم الحلاوة مثلا. لما قلنا أنها العين يبقى لا عبرة بريح ولا بطعم. فلو أنت شممت عطرا تجد له ريحا يحس بحاسة الشم، وأيضا تجد له طعما في حاسك. قال هذا الطعم لا عبرة به، يعني لا عبرة به يعني لا يفطر الصائم، وهذا هذه الريح لا عبرة بها فلا تفطر الصائم. وكذلك كل مشموم ليس فيه جرم ليس فيه عين لا عبرة بما فيه من رائحة ولا عبرة بما فيها من طعم تجده في حلقه، لا عبرة بذلك، العبرة بالأعيان. نعم. والبخور كذلك، قس على هذا تكون علامة، قس على هذا. البخور لو تكاتف منها أجرام وأعيان تفطر الصائم، لو لم يتكاتف لا تفطر الصائم. وطبعا الأبخرة البخور هذا لو كان في أعيان يتكاتف منها وتفطر بها الصائم، تفطر الصائم الذي تعمد أن يشمها، لكن لو لم يتعمد أن يشمها دخلت فمه وهكذا، كما لو أكل أو شرب ناسيا فهذا لا يفطر به الصائم. قال وخرج بالعين الريح والطعم فلا، فهذه تفريع على مفهوم المخالفة، فلا تفريع على مفهوم المخالفة، فلا أثر لما يجده الشخص في فمه من ريح الطيب وطعم الحلاوة مثلا. طعم الحلاوة مثلا شخص أكل بمعنى أجرى في فمه وحرك فمه بشيء حلو ثم رمى. أحيانا ربات البيوت والسيدات في أثناء الطبيخ ممكن تذوق شيئا، ترى مثلا هل الملح كاف ولا مش كاف، أو هل هذه الأشياء فيها سكر كاف أو غير كاف، لا بأس بذلك لأنه لم يصل إلى جوفها، مجته مرة أخرى لا بأس بذلك، لكن وجدت طعم ذلك في فمها لا بأس بذلك، لا يضر. الذي يضره هو وصول العين إلى الجوف، مجرد وجود طعم في الفم أو رائحة في الأنف لا يضر. خلاص. فلا أثر يعني لا يضر أو لا ضرر لما يجده الشخص في فمه من ريح الطيب وطعم الحلاوة مثلا. خلاص. في أي سؤال إلى هنا؟ ولا يضر وصول، ده فرع آخر بقى، كلام آخر على الريق. الريق هو شيء يدخل من فمي إلى جوفي، هل يضر ولا لا يضر؟ تأكيد لا يضر، لأنه لو كان يضر لا كان في ذلك مشقة، والشريعة الطاهرة منزهة عن المشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب. قال ولا يضر وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه جوفه، لا يضر أو ولا يضر وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه جوفه. جوفه مفعول به لوصول، وصول يعمل عمل الفعل، وصل المتعدي، فجوفه مفعول به لهذا المصدر. يبقى بيشترط في الريق أن يكون خالصا، يعني إيه خالص؟ يعني غير مختلط بغيره. بيشترط فيه أن يكون طاهرا، يعني إيه طاهر؟ يعني ليس متنجسا بدم الفم، لو أن الفم فيه دم من اللثة أو من غيرها من اللسان من أي شيء من الفم فجرى مع الريق ليس طاهرا. وبيشترط في الريق أن يكون من معدنه، من معدنه يعني من أصل منبع الريق. الريق بينبت أو بيخرج من غدد تسمى بالغدد اللعابية، موجودة تحت اللسان داخل الفم، فهذا هو المعدن. لو خرج منها من هذه الغدد فدخل في الفم ثم إلى الجوف لا بأس بذلك، لكن أن يخرج هذا اللعاب بعدما خرج من معدنه خرج على خارج الفم هنا مثلا على الشفة أو على تحت أو فوق على الفم أو هذا، ثم أخذه مرة أخرى بلسانه أو بأي شيء فأدخله جوفه، يبقى لم يدخل من المعدن أو لم يكن المصدر هو المعدن، بل خرج خارج الفم ثم دخل. يبقى يشترط فيه ثلاث أشياء: الريق معفو عنه لأنه من جسم الإنسان، والتحرز منه بمعنى مده كل ما يخرج في الفم هذا من العث، والشريعة منزهة عن العث، بس يشترط في هذا الريق المعفو عنه أن يكون خالطا يعني غير مختلط بغيره، وأن يكون طاهرا يعني غير مختلط بدم، وأن يكون من معدنه يعني لم يخرج إلى خارج الفم ويدخل مرة أخرى إلى الجوف، بل يبقى في حدود الفم. فيشرح هذا بالتفصيل. قال ولا يضر وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه جوفه، بخلاف غير الخالص وغير الطاهر. غير الخالص يعني كما قلنا لو اختلط به غيره، ده أنا دخل جوفي ريق، لا بس دخل معه طعام، دخل معه شراب، يبقى الريق وحده هو المعفو عنه، اختلاطه بغيره غير معفو عنه. غير الطاهر يعني ما اختلط بدم من الفم. قال نعم يعني يستثنى استدراك، نعم يستثنى الآتي: نعم يعفى عنه في حق من ابتلي بدم لثته أو لثته، بكسر اللام أو فتحها لغتان، لو كان صاحب لثة أو لثة مدمى يعني تدمى كثيرا فهذا يعفى عنه أيضا للعذر، يعفى عن لثة أو لثة كثيرة الدماء إذا اختلط دمها بريقه فلا يضر حينئذ للضرورة أو للابتلاء بهذا، لعموم بلواه بهذا صاحب هذا الدم هذه اللثة المدمى. قال وبخلاف من غير معدنه، بخلاف ما لو كان الريق لم يأتي مباشرة من المعدن إلى الجوف. كيف؟ قال كأن جمعه على نحو شفتيه ثم بلعه، أخرجه خارج الفم خارج المعدن وجاء على شفتيه ثم ابتلعه مرة أخرى. عندي شفتيه خلاص مش مشكلة، واحدة اثنين مش مشكلة. شفتيه صح أحسن طبعا، على نحو شفتيه ثم بلعه. قال نعم استدراك آخر: لا يضر خروجه على طرف لسانه، يعني هو اللسان أخذ شيئا من لعاب من ريق وخرج خارج الفم كما تفعل الضفدعة ودخل مرة أخرى اللسان وابتلعه، لا يضر لأنه لم يأتي على شيء من الخارج، لم يأتي لا على شفتي ولا على ظاهر وجهي ولا على شيء آخر، باق على اللسان وباق على اللسان، يبقى لازال في حدود في حيز المعدن، يبقى وجوده على اللسان داخل الفم أو حتى خارج الفم والدخول مرة أخرى لا يضر لأنه داخل المعدن، نزل في حيز المعدن، لكن الشفة خارج المعدن. في سؤال إلى هنا؟ نعم لا يضر خروجه على طرف لسانه، فلو أخرجه على طرف لسانه ثم بلعه لم يفطر. ولا يضر أيضا وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه، أشياء مما تعم بها البلوى لا تضر الصائم. قال ولا يضر أيضا وصول ذباب، رغم أنها أعيان بديم استثناء، ولا يضر أيضا وصول ذباب أو بعوض يعني وما شابه بقى يعني مش من حشرات دقيقة طائرة تعم بها البلوى. ولا يضر أيضا وصول ذباب أو بعوض أو غبار أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه، لا يضر كل هذا لعسر التحرز عنها بحسب الشأن. الأصل فيها بحسب الشأن معنى إيه؟ بحسب الشأن الأصل فيها هذا. يعني أحيانا ممكن التحرز عنها، لكن هذه الأحيان لا عبرة بها. لكن الشأن في هذه الأشياء الدقيقة أنه يصعب التحرز عنها. فالتحرز عنها أن أنا آتي بكمامة وضعها على فمي، هذا يمنع مثل هذه الأشياء. لكن الشريعة لا تكلف هذا، الشريعة لا تكلف أن نفعل هذا. فشأن هذه الأشياء للشخص العادي الذي يتحرك حركة عادية أنه لا يسهل عليه التحرز عنها، خلاص الشريعة تعفو عنها لرفع الحرج، لا تكلفه أن يذهب ويأتي بكمامات. ويذهب الناس المسلمون بقى طيلة نهارهم على أفواههم كمامات حتى لا يدخلوا غبار الطريق، لا. يبقى هذه الشريعة لا تلائم الحياة، والحمد لله شريعتنا تلائم الحياة، الحمد لله. قال لعسر التحرز عنها بحسب الشأن. قال حتى لو فتح فاه لأجل وصولها لم يضر. الله، جميل. حتى لو فتح فاه من أجل دخولها لم يضر، حتى يعني كان يقول حتى لو تعمد أن يدخل غبار الطريق فمه وجوفه لا يضر، وغربلة الدقيق والذباب والبعوض لا يضر. يدخل إن شاء الله. يقول في بلده البرد والثلج ينزل ويعصر التحرز عنه. إذا كان بهذا الوصف، يعني مش في كل المواسم، مش في كل الأيام، إذا كان بهذا الوصف وصف عسر التحرز، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. لكن لو أمكن يبقى لابد من إخراجه ومجيه. نعم. أنا لا أسمعك، وبالتالي البعيد لا يسمعك، وبالتالي البعيد لا تسمعك، فلماذا تفعلون هذا في؟ ارفع صوتك وأسمع آخر الرواق. سيأتي إن شاء الله، سيأتي. نعم يا سيدي. بخار إيه؟ يقاس ايه؟ قاعد السؤال مرة اخرى. شوف بيقول ايه، علل وقال ايه يا سيدي الحبيب، يقول لعسر التحرز عنها. البخور ده يعسر التحرز عنها ولا يسهل التحرز عنها؟ يعني احنا بنمشي في الطريق كده نجد الغبار، هل في بد من هذا؟ القاهرة من اسوأ مدن العالم في التلوث، يعني يمكن تاني مدينة، أول مدينة، ثالث مدينة في التلوث. هو ده اللي بيتكلم عليه الفقيه، فقيه يعني فاهم الدنيا كيف تمشي، فقيه قاهري مصري يعرف معنى العسر، أنك إذا فتحت فمك هكذا دخل الغبار وشئت أو أبيت. ولذلك يقول لك حتى لو تعمدت، لأنك تعمدت أو لم تعمد هو يدخل، يدخل من فمك، يدخل من أنفك، يدخل من أذنك، يدخل من كل شيء. لكن بالله عليك اسكت يا علي يا ابن سيدي، اسكت احسن اضربك بهذا لتكون انت الضامن. لكن بالله عليك، البخور يعصر يسهل التحرز ولا يعصر التحرز؟ يسهل جدا التحرز، يعني انت تذهب وتجي الايام المتتالية ولا تشم بخورا. فهل يقارن هذا بذباب موجود في مدن كثيرة، ببعوض في القرى، بغبار طريق موجود في القاهرة، في غيرها من مدن التلوث كطوكيو؟ وصلنا إلى إيه؟ قال حتى لو فتح فاه لأجل وصولها لم يضر. قال وكذا لو خرجت مقعدة المبسور فأعادها لا يضر. ليه؟ فلا يضر لماذا؟ قال لعذره في ذلك. المبسور يعني من عنده الباسور، والباسور عبارة عن أوعية دموية في نهاية الشرج تتضخم وتمتلئ بالدم فتخرج خارج الشرج. الباسور اللي هي بنقول عندها المصريين البواسير، هي عبارة عن أوعية دموية فيها ما يعرف بالدوالي، والدوالي هي امتلاء الأوعية الدموية بالدم مع تراخي في جدار الوعاء الدموي يجعل الوعاء يتضخم، الشريان ولا الوريد ولا كذا من الأوعية الدموية تتضخم لضعف جدار بحيث لا يتحمل هذا الضغط فيتضخم، يتضخم بدرجات متفاوتة، يكون هذا في القدم ويكون في البطن ويكون في الشرج، يصل الأمر إلى أن تتدلى الأوعية الدموية تحت الجلد طبعا خارج الشرج، هذا ما يعرف بالبواسير، عافانا الله وإياكم والمسلمين. طيب خروج هذه البواسير من الشرج يفسد الوضوء، إلى الآن لا يفسد الصيام، لأن الصيام مم يفسد مما دخل لا مما خرج، فيقول لك إذا أعدت يا أيها المبثور الأبعد، يا إذا أعدت مرة أخرى هذه الأشياء للداخل، إذا أعدت هذه الأوعية للداخل حصل كده الدخول، هكذا حصل دخول، فهل هذا يفسد الصيام؟ قال لا، للعذر، لعذره، رغم أنه دخول إلا أنه دخول شيء يعذر فيه لابتلائه به لأنه مبتلى بذلك. وكذا لو خرجت مقعدة المبثور، عرفت المقعدة مش هي اللي بتخرج، هو أوعية دموية متضخمة الدوالي بسبب ضغط الدم مع تراخي وضعف الأوعية الدموية، عندما تخرج لا يضر الصيام، لكن الإدخال هو الذي يضر الصيام. فإذا كان الشأن شأن المرض يعني التكرار فهذا يجعله في حكم المعذور ولا يضر، فأعادها فلا يضر. في أي سؤال إلى هنا؟ الدليل لعذره في ذلك. يكلف كمامة لو لم يتعبه، لأن يعني في ناس لا تحتمل هذه الكمامة، فلو لم يحتملها لا يكلف. قال ولو بقي طعام بين أسنانه، فرع آخر، ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه حتى دخل جوفه من غير قصد لم يضر إن عجز عن تمييزه ومجه، لأنه معذور أيضا مرة أخرى الفرع. ولو بقي طعام بين أسنانه كان يتسحر مثلا، طبعا بكل أمثلة، ممكن يكون يفطر، ممكن يكون لا يتسحر ويفطر ويأكل في أي جزء من الليل، مش مهم، المهم أنه في بقي في أسنان بين أسنانه بقي الطعام، ودخلت جوفه مع ريقه وهو غير مميز، فوجئ بها وقد دخلت ابتلع ريقه فأحس ببقايا طعام مصحوبة مع الريق، ولم يستطع مجها ولم يكن مميزا لها، فهو معذور لا يضر. بمعنى أو مفهوم المخالفة أنه لو كان مميزا لها فيجب عليه أن يمجها، وبمعنى أنه لو استطاع أن يمجها فتساهل ولم يمجها وابتلعها ضر. خلاص مرة أخرى الفرع، ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه حتى دخل جوفه من غير قصد لم يضر، بشرط بقيد إن عجز عن تمييزه ومجه، إن عجز عن أن يميزه يعني من ريقه، إن استطاع أن يبتلع الريق دون الطعام دون بقية الطعام وجب عليه، فإن فعل وابتلع الطعام الذي يستطيع أن يميزه عن ريقه ضر صومه يعني بطل صومه. وكذلك إن استطاع أن يمج هذا فلم يفعل فقد قصر وبطل صومه، أما إن غلب عليه وابتلعه رغما عنه غير مستطيع لمجه وتمييزه لا يضر، لأنه معذور، لأنه معذور. قال وكذا لو سبق ماء المضمرة أو الاستنشاق بس بشرط من غير مبالغة فيهما، كما قلنا الأمس لنص الحديث، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. قال وكذا لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة فيهما أو ماء غسل مطلوب ولو مندوبا كغسل جمعة، يعني غسل الجمعة مندوب عند الشافعية، إلى جوف، إلى جوف جر ومجرور متعلق بسبق، كما لو سبق إلى جوف فلا يضر. ليه؟ قال لتولده من مأمور به بغير اختياره، لأنه تولد هذا الماء الذي دخل جوفه من مضمضة أو استنشاق غير مبالغ فيهما متولد من مأمور به. هو المندوب مأمور به علي بن سيد، مأمور به، مأمور به على سبيل الندبية، مأمور به أمرا غير مؤكد، يبقى مأمور به على الندبية أو على الوجوب كغسل الاحتلام أو غسل الجنابة، يبقى يجيز له أو يبيح له أو يرخص له في الإكمال الصيام وعدم القضاء عن مضمضة واستنشاق لم يبالغ فيهما سبق شيء من ماء إلى جوفه بسببهما. إذا تسبب المضمضة والاستنشاق غير المبالغ فيهما من غسل أو وضوء مطلوب أو مأمور به ولو على سبيل الندبية لم يضر. إذا مفهوم المخالفة لو كان هذا الوضوء أو الغسل غير مأمور به يبقى ضر، لو كان المضمضة والاستنشاق مبالغا فيهما ضر. خلاص، خلاص نقرأ الفرع مرة أخرى. وكذا لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة فيهما أو ماء غسل مطلوب ولو مندوبا كغسل جمعة إلى جوفه، النسخة القديمة جوفه بالهاء، فلا يضر. قال لتولده من مأمور به بغير اختياره، لأنه قال سبق إذا بغير اختيار، بخلاف ما إذا كان مع المبالغة فيهما، بخلاف يعني يضر. ليه؟ قال للنهي عنها في الصوم ما لم تكن صائما. كلمة بغير اختياري دقيق، لأنه لو ابتلع حتى لو لم يبالغ ثم تعمد أن يبتلع يبقى أيضا. قال وأما المبالغة في غسل النجاسة فلا يضر معها سبق الماء لوجوب إزالتها، في فمه دم أصاب فمه جرح أو دنيت لثته فأراد أن يطهر هذا الفم من هذا الدم استخدم الماء، لا يضر ما يسبق من ماء من هذه الإزالة للنجاسة إذا دخلت جوفه. قال وأما المبالغة في غسل النجاسة، مش في رفع الحدث ولا في الطهارة اللي هي بالغسل المأمور به، لا، في غسل النجاسة فلا يضر معها سبق الماء. لماذا؟ لوجوب إزالتها، لأنه واجب عليه أن يزيلها، فلا يضر سبق الماء. قال وبخلاف ماء غسل غير مطلوب، هناك اشترط أن يكون قيد بأن يكون مطلوبا ولو على سبيل الندبية، أما لو لم يكن مطلوبا كغسل تبرد، لماذا تغتسل؟ قال بتبرد من أجل الحرارة، دفع الحرارة. قال فإنه يضر سبقه إلى الجوف، فإنه يضر سبقه إلى الجوف. لماذا؟ لأنه تولد من غير مأمور به. قال وكذا ماء الغسلة الرابعة وإن لم يبالغ، ماء الغسلة الرابعة، لأن المسنون ثلاثة، فوق الثلاثة إسراف وحرام، فهو غير مطلوب، فإن فعلته حتى ولو لم تبالغ، يعني تمضمضت أربع مرات وفي المرة الرابعة رغم أنك لم تبالغ سبق شيء إلى جوفك، بطل صومك، لأنك فعلت غير مأمور به. قال وكذا ماء الغسلة الرابعة وإن لم يبالغ. وأما الماء الذي وضعه في فمه لتبرد أو دفع عطش فلا يضر سبقه. لماذا؟ لشدة الحاجة إليه. يبقى أن الشريعة تراعي الحر، ولكن دفع الحر يكون على قدره، لا مانع أن الصائم يدفع الحر بالقدر الذي يدفع الحر، وهو التبرد بوضع الماء في الفم. فإذا فعل هذا وسبق الماء إلى جوفه لا يضر، لكن لو تبرد بالغسل جائز، لكن لو سبق الماء إلى جوفه ضر، لأنه يستطيع أن يتبرد بأحسن من هذا، وهو التبرد بوضع الماء في الفم. إذا مرة أخرى فرق بين التبرد بالغسل والتبرد بوضع الماء في الفم. التبرد بالغسل لو ترتب عليه وسبق شيء إلى الجوف ضر، والتبرد بوضع شيء في الفم الذي يترتب عليه سبق شيء إلى الجوف لا يضر، والسبب شدة الحاجة إليه. نعم، شدة الحاجة إليه الفرق. قاله شدة الحاجة إليه. يا بايخ مكتوبه بشدة الحاجة إليه. نعم، احنا قلنا غسل التبرد ليس ممنوعا، غسل التبرد جائز في الصيام، لكن لو ترتب عليه سبق شيء فأنت المتحمل سيضر صومك. كذلك يبقى تسكت، أول ما تقول كذلك يبقى تسكت على طول. معلش، حصل خير. لأنه لو لم يفعل هذا سيغشى عليه، ممنوع. لو فطر هيبقى عليه قضاء غيوب، لأنه مش مريض ولا مسافر. هو لا يتعمد، هو لا يتعمد هيفطر يا دكتور محمد سعيد. هو بيقول لي هتبرد، بس أنا عندي عطشان جدا أو حران جدا وأريد ما أخفف عن نفسي، أضع شيئا في فمي وأمده. مسموح ولا ممنوع؟ مسموح. ترتب على هذا فساد الصوم؟ لا. طيب فعلت هذا فسبق شيء إلى جوفي ضر صومي؟ لا، لم يضر. مسموح لو بقي زي البضوء بالضبط، لما تتوضى حضرتك وبتتمضمض بيبقى شيء وبيدخل مع الريق شئت أو أبيت، مسموح عفى الله عنه. نعم، إذا يبقى تفتر على بس خلاص. معلش مرة الجاية إن شاء الله، مرة الجاية. معلش، عمدا أي مع العلم والاختيار، فلا يفطر به إلا إذا كان عامدا عالما مختارا كما مر. قال ولو أصبح صائما وفي فيه طرف خيط. انتبه لو سمحت، لو أصبح صائما وفي فيه طرف خيط، معايا ولا مش معايا؟ طيب خليك معايا. ولو أصبح صائما وفي فيه طرف خيط قد ابتلعه ليلا كالكنافة المعروفة، ضع نقطتين فوق بعض، فإن ابتلع باقيه أفطر لوصول عين جوفه. طيب أدي أول شيء. طب يشيله يرفعه ينزعه؟ قال وإن نزعه أفطر. خير ليه؟ قال لأنه تعمد القيء. طيب لا يدخله ولا ينزعه، يتركه. قال وإن تركه بطلت صلاته. ليه؟ قال لاتصاله بالنجاسة التي في جوفه. يبقى كده كأنه حامل للنجاسة، كما لو كان يضع يديه على نجاسة، كما لو كان يمسك بحبل آخره نجاسة، هو الآن في حبل صح في الأول طاهر لكن في آخره نجاسة، وهو الطعام المتحول في جوفه. يعني الطعام لما بيأتي عليه العصارات المعوية والمعدية يتنجس، بدليل أن الخارج أعزكم الله نجس بسبب تحول الطعام والشراب داخل المعدة. يبقى لو أدخله بطل صومه بسبب الأكل أو الشرب أو دخول عين الجوف، لو أخرجه بطل صومه بسبب تعمد القيء، لو أبقاه بطلت صلاته بسبب الاتصال بالنجاس. طيب ماذا يصنع؟ فكيف الطريق في صحة صومه وصلاته؟ انتبه معايا يا شيخ محمد سعيد عشان تقارن. فكيف الطريق في صحة صومه وصلاته؟ قال وطريقه في ذلك أن ينزعه شخص آخر منه وهو غافل. يبقى الحل أن يأتي شخص متبرع ابن حلال ينجده ويغيثه بحيث ينزعه حال كون هذا الشخص غافلا عن ذلك، لأنه لو لم يكن غافلا فكأنه تعمد أن يخرجه. لو أنا منتبه إلى أن أخوي علي ابن سيد جاء لينزع مني هذا الخيط فكأني أنا بنفس الذي نزعته، كأني تعمدت هذا. قال وطريقه في ذلك أن ينزعه شخص آخر منه لو هذا الحبل وهو غافل، وهو أي الشخص الذي في جوفه حبل غافل. قال فلا يضر ذلك حينئذ. ليه؟ لأنه لا اختيار له فيه. يبقى كأنه قاء مغلوبا عليه، كأنه زرعه القيء غلب على ذلك، أكره على ذلك، كأنه أكره، والإكراه على القيء لا يضر وزرع القيء لا يضر. كذلك لو جاء علي بن سيد وأخرج من فمي هذا الحبل وأنا غافل فأنا لست مختارا ولا يضر ذلك. قال فإن لم يكن غافلا، ده أنا منتبه أن علي بن سيد جاء ليخرج هذا الحبل من فمي، فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع له ضر. لماذا؟ قال لنسبة النزع عند علمه وتمكنه من الدفع له. الآن علي بن سيد لما جاء ليخرج الحبل من فمي وأنا لست غافلا وأنا قادر على أن أدفع عليه وأمنعه من هذا، فإخراجه للحبل من جوفي بالضبط كما لو كنت أنا الذي أخرجته، يعني أنا المختار، أنا الذي طلبت أن أخرجه، كأني أنا الذي بنفسي أخرجته لأني قادر على أن أمنعه، فلما لم أمنعه كأني بنفسي أخرجته فيضر صومي. مرة أخرى، لنسبة النزع عند علمه وتمكني من الدفع له. له الضمير ده يتعلق بنسبة، لنسبته له. لماذا؟ لكون النزع موافقا لغرض النفس، لكون النزع موافقا لغرض النفس. وبهذا فارق، هيقارن بين هذا الفرع وبين فرع آخر، وبهذا فارق ما لو طعنه غيره مع علمه وتمكنه من دفعه فإنه لا يضر. خلاص، وبهذا فارق ما لو طعنه غيره مع علمه وتمكنه من دفعه فإنه لا يضر. لا يضر ليه؟ للعلة دي. قال قال في السابق اللي هو ضر، قال لكون النزع موافقا لغرض النفس، موافقا لغرض النفس. لكن لو طعنه طاعن وهو ساكت ويقدر على المنع لا يضر، لأنه لا يوافق غرض النفس. هل الإنسان يحب أن يطعن؟ يرتاح لأن يطعن؟ لا، لكنه يرتاح لو خرج منه هذا الشيء. ف فلما كانت راحته وتوقان نفسه ورغبته في إخراج هذا الشيء ضر لأنه امتنع عن دفعه، أما في الطعن فهو أصلا لا يحب هذا، فامتناعه عن رفض عن منع الطاعن من ضربه بالطعن هذا يجعله لا يضر صومه. وبهذا فارق ما لو طعنه غيره مع علمه وتمكنه من دفعه فإنه لا يضر. طعنه طاعن وفتح منفذا في بطنه ودخل شيء في جوفه، كل هذا يجعله لا يفطر، لا يضر صومه، لأنه رغم أنه قادر على منعه متمكن من ذلك إلا أنه لا يوافق نفسه. قال فإن لم يطلع عليه، إيه بقى شيخ محمد اقرأ عندك كده، اقرأ خلاص. قال فإن لم يطلع عليه عارف بهذا الطريق، عارف بهذا الطريق يعني هذه الطريقة، هو شرح لك كيف الخلاص، الخلاص أن يأتي شخص آخر غريب أجنبي ويخرجه منه وهو غافل. طيب إن لم يطلع عليه عارف بهذا الطريق، لو لم يأتي هذا الشخص الذي حضر الدرس وعارف كيف يخلص هذا المسكين من هذه الورطة، لا عارف يصوم ولا عارف يصلي، فلم يأتيه هذا الشخص النبيه طالب العلم النبيه الذي يخلصه من هذه الورطة، فإن لم يطلع عليه عارف بهذا الطريق بهذا الحل ويريد هو الخلاص من ذلك، ماذا يفعل بقى هذا المتورط؟ رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على نزعه، هيذهب للحاكم للقاضي ويشتكي، يقول له الحقني يا حضرة القاضي، أنا بالحكم الفقه لا أستطيع أن أخرج ولا أستطيع أن أبقى، لو أخرجت بطل صومي، لو أدخلت بطل صومي، لو أبقيت بطلت صلاتي. قال ليجبره على نزعه ولا يفطر حينئذ، لماذا؟ لعدم اختياره عند قهر الحاكم له، الحاكم يأمره يقول له أخرجه أنت، أو يقول له لشخص آخر، يقول للشخص الأجنبي أخرج هذا من فلان، فحينئذ يكون قد فعله غير مختار، فعله مضطر. الحاكم يقول لي لما أشتكي له أقول له الحقني يا حضرة الحاكم، أغثني يا حضرة القاضي، يقول لي انزعه بالأمر، فإذا نزعه رغم أن أنا اللي بنزع بنفسي إلا أنه لا يبطل صومي، لأني حينئذ أكون مكرها، مكرها لأن يجب علي أن أطيع الحاكم، قال الله وطير رسوله أولي الأمر منكم، والحاكم من أولي الأمر الذين يجب طاعتهم. إذا الحل إذا لم أجد شخصا أجنبيا يخرج هذا الخيط من فمي وأنا غافل، أن أذهب إلى القاضي أشتكي، فيأمرني القاضي فأنزعه بإرادتي، لكنه طاعية للحاكم لأني لا حول لي ولا قوة، لا بد أن أطيع الحاكم وإلا أكون عاصيا. سيد علي، نعم. في ضرر إيه إن شاء الله؟ إيه الضرر إن يبقى حبل في الفم؟ إيه هو الضرر؟ سألتك ما هو الضرر؟ قلت لي هي عملت لي كده، إيه هو الضرر؟ يؤلمه؟ إيه الألم اللي حبل في الفم يؤلم في إيه؟ حبل إلى المعدة. إيه الألم اللي في الموضوع؟ جرب كده إن شاء الله في البيت، لما تذهب إلى البيت ضع حبلا في فمك إلى أن يصل إلى المعدة، والأسبوع القادم أخبرنا إن كان يؤلم أو لا. نعم. يفطر لأنه وصل عين إلى الجوف، وصول عين إلى الجوف، العين ده مش لازم يكون أكل، وصول عين يعني زلطة دخلت فمي وخرجت كما هي، لا يؤثر فيها العصارة المعدية ولا داخل البطن، يفطر بيصفى، مش شرط أنه يكون أكل أو طعام أو شراب. يعني قطع الحبل من أول إزاي؟ يعني يعني من عند حد الظاهر يعني مثلا لا لا يفطر، لا لا يفطر خالص، لكن هو بيقول لي ان هو لو ابقاه سيضر صلاته مش هيضر صومه، ولو ابقاه لن يضر صومه هيضر صلاته. فإلى ان يذهب الى الطبيب الذي يفعل له هذا ما دام ما فيش صلاه خلاص. خلاص وصلنا اليه، الى الجوف المنفتح، اي اصاله انفتاحا ظاهرا محسوسا، فلا يضر وصول الكحل من العين او الدهن او ماء الاغتسال، وان وجد له اثرا بباطنه بتشرب المسام، وهي ثقب الجسد جمع سم او سم او سم بتثليث السين والفتح افصح من بغير شدة الميم، يعني لأن السم بشد بتشديد الميم ده الشيء القاتل، المادة القاتلة سم وسم وسم، لكن اللي معنا الآن بتخفيف الميم سم سم سم اللي هي مفرد مسام، مسام الجلد، فتحات الجلد التي يخرج منها العرق ويدخل منها ما يرطب الجسم من هواء، هذه المسام مفردها سم سم سم، تثليث السين سم سم سم بتثليث السين. قال هذه المسام لو دخل منها شيء لا يضر، لأنها ليست فتحات أصيلة في الجسم. مرة أخرى لو سمحت، إلى الجوف المنفتح أي أصالة انفتاحا ظاهرا محسوسا، فلا يضر وصول الكحل من العين أو الدهن أو ماء الاغتسال، وظل يتكلم في النهاية علل قال لأن ذلك ليس من منفذ مفتوح انفتاحا ظاهرا محسوسا، يبقى العين وكذلك الدهن وماء الاغتسال، وإن وجد له أثرا بباطنه بتشرب المسام، حتى لو أحس برطوبة في جسمه بسبب دخول هذا الماء عن طريق المسام، أو دهن دهن جسمه كما يفعل الناس لترطيب الأبدان والجلود يضعون دهنا، لو أحس بأثر ذلك في باطنه لا يضر، إذا تشرب الجسم من طريق المسام هذا الدهن أو ماء الاغتسال وأحس ببرد ذلك ولين ذلك في جسمه لا يضر، لأن المسام ليست منافذ مفتوحة فتحا محسوسا. كذلك العين، العين الفتحة العين إنما هي الغدة الدقيقة، عفوا القناة الدمعية الدقيقة مثل بالضبط المسام، يعني العين إذا دمعت عيناك تشعر أو ترى أثر الدموع في أنفك وفي حلقك بسبب وصول الدموع عن طريق الفتحة الدقيقة الصغيرة الموجودة في القناة الدمعية، وهذه الفتحة الصغيرة تشبه إلى حد كبير المسام المفتوحة على الجسم، هذه الفتحة في القناة الدمعية وهذه الفتحات الموجودة على الجسم فتحات غير محسوسة، لا تقارن بالفتحات المحسوسة في الأذن في الأنف في الفم في الفرج من أمام من الخلف، هذه فتحات محسوسة يعني ترى بالعين المجردة، لكن هذه الفتحات لا ترى إلا تحت الميكروسكوب تحت المجهر معانا، يبقى القناة الدمعية فتحتها دقيقة تشبه المسام. فمرة أخرى لو سمحت، قال إلى الجوف المنفتح أي أصالة انفتاحا ظاهرا محسوسا، فلا يضر وصول الكحل من العين أو الدهن أو ماء الاغتسال، وإن وجد له أثرا بباطنه بتشرب المسام، يعني للدهن وماء الاغتسال. إيه المسام دي؟ قال وهي ثقب، وهي ثقب الجسد، وهي ثقب الجسد جمع سم أو سم أو سم بتثليث السين يعني بالحركات الثلاثة للسين والفتح أفصح سم. لماذا؟ قال لأن ذلك كله يعني ليس من منفذ مفتوح انفتاحا ظاهرا محسوسا. لماذا؟ قال لأن انفتاح المسام لا يحس، لا يحس بآلة من أدوات الإحساس المعروفة اللي هي العين والشم والذوق عفوا الشم والذوق واللمس والبصر بصورة طبيعية، يمكن بالبصر ولكن تحت المجهر، والعبرة بالصورة الطبيعية لا بالمجهر. أو غير المنفتح أي أصالة، فلا ينافي أنه منفتح عرضا، يعني لو دخل شيء الجوف وكان هذا الجوف قد فتح عرضا، فإن كان بجرح في رأسه مثلا أو في معدته فأيضا يضر الصوت. قال فلا ينافي أنه منفتح عرضا بواسطة جرح مثلا يعني، ولذلك جعلوا المنفتح قيدا ليخرج أو ليخرج ما وصل من المسام، ما وصل من المسام لا يضر. ويدل على كون المراد ذلك قوله كالوصول من مأمومة إلى الرأس، فإن المأمومة بالهمز جرح يصل إلى خريطة الدماغ، خريطة الدماغ وهي الجمجمة وهي عظم الدماغ يعني. إذا وصل هذا الجرح إلى خريطة الدماغ إلى العظام صارت الرأس وهي جوف مفتوحة فتحة عرضية، دخول شيء إلى هذه إلى هذا الجوف إلى الرأس عن طريق هذه الفتحة العرضية غير الأصيلة يفسد الصوم ويضر الصوم. قال فقد صدق على ذلك أنه منفتح عرضا. ولو قال الشارح منفتح أصالة أو منفتح أصالة أو عرضا لكان أوضح. والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، والمراد إمساك الصائم إلى آخره، أي المراد من قوله بين قوسين ما وصل إلى الجوف أو الرأس بطريق اللزوم، يعني الماتن كما قلنا الماتن أبو شجاع قال الذي يبطل به الصوم أو الذي يفسد الصيام ما وصل، والحقيقة أن الذي يصل مش هو اللي يبطل الصيام، ده وصول ما وصل، وصول ما وصل يلزم من العين التي تصل أنها وصلت بوصول، فعبر باللازم وأراد الملزوم، والعبر بالملزوم وأراد اللازم، عبر بالملزوم وهو ما وصل وأراد اللازم وهو الوصول، أي المراد من قوله ما وصل إلى الجوف أو الرأس بطريق اللزوم. فإن جعل ذلك مفطرا للصائم يقتضي وجوب إمساك الصائم إلى آخره. وقال والمراد إمساك الصائم عن وصول، إمساك الصائم عن الوصول هو المراد من قوله ما وصل عمدا إلى الجوف، فعبر بالملزوم وأراد اللازم. وقوله عن وصول عين إلى آخره منها نخامة بالميم أو نخاعة بالعين وصلت لحد الظاهر. إيه حد الظاهر؟ قال وهو مخرج الحاء المهملة على المعتمد، يعني من قولين، هل هي الحاء ولا الخاء؟ قولان، المعتمد أنه الحاء والقول المقابل هو الخاء، وقيل مخرج الخاء بالخاء المعجمة. إذا وصلت النخامة أو النخاعة إلى حد الظاهر وهو الحاء المهملة واستطاع أن يمدها فلم يفعل بل ابتلعها عامدا فسد صومه. قال وقدر على مدها وتركها حتى وصلت إلى الجوف فيفطر حينئذ. لماذا؟ قال لتقصيره. في أي سؤال إلى هنا؟ يبقى وصول شيء إلى الجوف منفتح أصالة أو عرض يفسد الصيام، ومن ذلك وصول النخامة أو النخاعة يعني من الرأس أو من الصدر إلى جوفه وهو قادر على مدها بعد أن وصلت لحد الحاء فلم يفعل وتعمد أن يبتلعها ضر صومه لتقصيره. في سؤال إلى هنا؟ حد لي سؤال إلى هنا؟ إذا تسكت على طول خلاص حصل خير. سؤال صعب يا مولانا، هنعمل ايه؟ ايه اللي صعب فيها بقى؟ فهمني ايه الصعوبة. ها صعب يا مولانا، ايه الصعوبة؟ ليه مستمر على طول؟ ليه النخامة إذا لم تصل إلى حد الحاء لا تضر، ابتلعتها أو لم تبتلعها، إذا وصل إلى حد الحاء فاستطعت أن تبتلع، فاستطعت أن تمجها وجب المج، لكن لو غلبت فابتلعتها لا شيء في ذلك، فإيه الصعوبة؟ يبقى أنت مرخص لك أن تبتلع ما لم يصل إلى حد الظهر، ومرخص لك أن تبتلع ما لم تستطع أن تمجه، لكن استطعت أن تمجه وهو وصل إلى حد الحاء فلم تفعل فقد قصر. فإيه الصعوبة يا دكتور محمد سعيد طالب كلية الهندسة؟ خلاص طيب. قال وكذا لو أدخلت المرأة أصبعها، والأصبع بضم الهمزة أو بكسرها أو بفتحها، ثلاث لغات في الهمزة. أنا عندي و، وكذا لو أدخلت المرأة أصبعها في فرجها عند الاستنجاء، عندك إيه؟ كذا وكذلك واحد. وكذلك لو أدخلت المرأة أصبعها في فرجها عند الاستنجاء كما يفعله بعض النساء الجهلة، نفس الشيء يقال في الاستنجاء من الدبر للرجل والمرأة، إذا أدخل أصبعه في دبره أفسد صيامه عند الشافعية، لأن كليهما منفذ مفتوح أصالة. فإدخال عين، أي عين، مش لازم يكون أكل أو شرب، أي عين دخل الجوف من منفذ مفتوح أصالة أو حتى عرضا أفسد الصيام عند الشافعية. فلو أدخل في فرجه من أمام أو من الخلف شيئا، رجلا كان أو امرأة، أفسد صومه. مرة أخرى وكذا لو أدخلت المرأة أصبعها في فرجها عند الاستنجاء كما يفعله بعض النساء الجهلة، يعني كذا أفسد الصوم. ومثل ذلك ما لو خرج بعض الفضلة الغليظة ثم عاد لاستمساك الطبيعة فيضر، فليتنبه له. مرة أخرى ومثل ذلك ما لو خرج بعض الفضلة الغليظة، الغائط يعني أعزكم الله، الغائط إذا كان الإنسان في حالة إمساك والطبيعة جافة، طبيعته فيها جفاف يعني عنده إمساك، فالفضلات عنده متطلبة، ففي أثناء الخروج أعزكم الله، في أثناء الخروج خرج شيء ولم يسقط، بقي متعلقا، فأدخله مرة أخرى في دبره أفسد صومه أعزكم الله، لأنه يصدق عليه أنه أدخل عينا جوفه من منفذ مفتوح. وكذا أو مثل ذلك ما لو خرج بعض الفضلة الغليظة ثم عاد، عاد مرة أخرى حتى لو لم يدخله، على فكرة ثم عاد حتى لو لم يدخله، مجرد العود خرج ودخل بنفسه مرة أخرى أفطر الصائم، ثم عاد لاستمساك الطبيعة، عنده إمساك المسكين، فيضر يعني فيفسد الصوم، فليتنبه له. طب هيعمل إيه المسكين دوت؟ يتنبه هيعمل إيه يعني؟ إما يعالج نفسه من الإمساك، وإما يعرف أن صومه فسد فيقضي اليوم. إذا التنبه مش معناه أنه هو له حيلة، التنبه معناه أنه ينتبه أن صومه قد فسد وتضرر، فعليه أن يعيد هذا اليوم. إلى ما يسمى جوفا، أي وإن لم يكن فيه قوة إحالة الغذاء والدواء. فإياك أن تظن أن الشافعية يقصدون بالجوف ما يحيل الغذاء والدواء، يحيل يعني يحول ويغير، يعني مش لازم يكون المعدة والأمعاء الجوف، قال حتى الرأس جوف، حتى البطن خارج المعدة جوف، يعني خارج المعدة جوف، مش لازم يكون داخل المعدة، داخل الأمعاء، داخل الجسم، داخل الجسم بحيث يكون مجوفا. أما لو كان شيء في الجسم غير مجوف كمثلا الفخذ، الفخذ داخل الجسم لكنه غير مجوف، مليء باللحم، لكن الإنسان في بطنه داخله، في صدره داخله جوف، فراغ، رأس في داخله فراغ، فهذه كلها أجواف. فالعبرة أن يكون جوفا بغض النظر فيه إحالة للغذاء والدواء أو ليس فيه إحالة، لا يشترط. فالرأس فيه جوف لا يحيل الغذاء والدواء، ليس فيه عصارة معدية، ليس فيه إفرازات تحيل الغذاء والدواء. قال ما يسمى جوفا يعني فراغ داخل الجسم، أي وإن لم يكن فيه قوة إحالة الغذاء والدواء كحلق ودماغ وباطن أذن وبطن وإحليل ومثانة بمثلثة وهي مجمع البول. لكن لا بد أن يكون شأنه أن يحيل ذلك أو طريقا للذي يحيله. يبقى الجوف إما أن يكون فيه ما يحيل أو يكون طريقا لما يحيل. فالرأس ليس فيه إحالة لكنه طريق إلى القناة الهضمية، إلى أول القناة الهضمية وهي البلعوم. كذلك البطن طريق إلى المعدة، حتى يعني خارج البطن قبل وصول المعدة ليس فيها ما يحيل، ليس فيها عصارات معوية ولا إفرازات معدية، لكنها طريق إلى الدخول إلى المعدة والأمعاء وما فيه الإحالة. قال ولكن أو لكن لابد أن يكون شأنه حتى يكون جوفا، لابد أن يكون شأنه أن يحيل ذلك هو الطعام والدواء أو طريقا للذي يحيله، بخلاف نحو داخل، بخلاف نحو داخل ورك وفخذ، بخلاف نحو داخل ورك وفخذ فهذا لا يعد جوفا، لأنه لا فيه إحالة لطعام وغذاء ودواء، ولا فيه طريق إلى ما فيه إحالة طعام ودواء. بطن الأذن طريق إلى الجوف، بطن الرأس طريق إلى الجوف. عند الشافعية دخول شيء في بطن الأذن يفسد الصيام. نقرأ العبارات مرة أخرى. إلى ما يسمى جوفا أي وإن لم يكن فيه قوة إحالة الغذاء والدواء كحلق ودماغ وباطن أذن وبطن وإحليل، الإحليل يعني الذكر، ومثانة هي مجمع البول. لكن لا بد أن يكون شأنه أن يحيل ذلك أو طريقا للذي يحيله، بخلاف نحو داخل ورك وفخذ. تفضل يا سيد سائد. سائد نعم، لرفع يده ارفع صوتك وإلا فاسكت. الأنف ماله؟ جوف مفتوح، دي فتحة اهي. لو دخل من الأنف، الفم مثل الأنف، الفم هنا في داخل الفم وجود الأكل والطعام والعين، أي عين فيه لا يضر. لكن لو خرج من لو تسرب من الفم إلى الجوف ضر. كذلك الأنف وجود شيء داخل الخيشومين لا يضر، لكن لو تسرب من الخيشومين إلى الداخل ضر. فوجوده في هذه في هذا الحيز لا يضر، كما أن دخول شيء في الفم لا يضر الصيام. يضر هو انتقاله من داخل الفم إلى الجوف، انتقال من داخل حيز الخيشوم إلى الجوف. والأذن هنا لا يضر لكن داخل يضر، بينظف ودنه أو حاجة يضر. دخلت عين جوفا من منفذ مفتوح، أدي فتحة أهي، وأدخل شيئا في أذنها هكذا ضر، حتى ولو قبل طبلة الأذن ضر عند الشافعي. ما هو نفسه أو الهند أهو هنا ما يضرش، هنا بقى في جوه كده يضر، لما تجيب حاجة وتدخلها كده جوه يضر. هي نفسها الأذن والفم، هي نفسها هنا ما يضرش وهنا يضر، هنا ما يضرش وهنا يضر، هنا ما يضرش وجوه شوية يضر. يبقى هي نفسها ولا مش هي نفسها؟ طيب. والحقنة، ده الثالث بقى نكتفي بهذا. الثالث مما يفسد الصيام نأخذه إن شاء الله تعالى وإن أراد وأذن وسمح في الأسبوع القادم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد.